بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن التربية الإسلامية أساس في إيجاد مجتمع طهور ينعم الإنسان فيه بنعمة الأمن على النفس والمال والعرض. وقد رأينا كيف يعمل الإسلام على إيجاد بيئة صالحة يتوافر فيها للطفل أن ينشأ على الخير وأن يتدرج في معالي الفضيلة والطهر. وتعالوا بنا نتابع السير لنرى ما يفرضه الإسلام على أبنائه من آداب وما يحدده من سلوك. لقد رأينا من قبل دعوة الإسلام إلى اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح، ورأينا عنايته برضاعة الطفل وحضانته وتحقيق الألفة بين أهله، وسمعنا مسؤولية الفرد والمجتمع في ذلك، واستمعنا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد وتوجيههم، وماذا صنع مع الحسن بن علي رضي الله عنه حين تناول تمرة من مال الصدقة وهو صبي، وكيف زجر وقال له كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة. كما استمعنا إلى أمره وهو يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد قلنا في حديث الأمس إن الصبي وقد وصل إلى سن 7 أو 10 تمتد رعايته من البيت إلى المدرسة إلى المجتمع، فواجب أن تتسق الجهود وأن تتضافر وسائل التربية ولا تتناقض. ولنمضي لنرى أسس التربية الصحيحة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الضوابط والحدود التي يرسمها القرآن لسلوك الإنسان منذ صباه: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. آداب ينشأ عليها الطفل، وأخلاق تقوم في البيئة الإسلامية بدافع من إيمان ويقين. الطفل قبل الحلم يستأذن في أوقات معلومة، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. وإذا بلغ الحلم يؤمر بما يؤمر به غيره، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، من الاستئذان على كل حال. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وانظر إلى من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا أدب الاستئذان وحدوده. في الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وروى أبو داود والترمذي عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. وفي الحديث المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أخي المسلم، إن الإسلام ينشد مجتمعا طهورا تصان فيه الحرمات، لذا فإن الآداب التي قررها والأخلاق التي أمر بها هي وحدها التي تصون المجتمع من التردي في مهاوى الرذيلة والمنكر. ومجتمعاتنا الإسلامية في حاجة أن تفرق بين أمرين: بين نتائج العلم المادي وآداب السلوك. إن العلم ونتائجه ميراث بشري عملت فيه الإنسانية منذ آدم عليه السلام، وتوارث لاحق عن سابق حتى امتدت فروعه وتعددت نتائجه. فالعلم ليس ملكا لأمة دون أمة، وإنما هو للإنسانية جميعا، وقد خطت به الأمة الإسلامية أعظم الخطوات وأبرها يوم أن كان نشاطها في جميع المجالات يرتبط بدينها. ونحن مطالبون أن ننشد العلم مهما بعدت به أو بنى الدار. أما آداب السلوك فلكل أمة مقوماتها وشخصيتها، إن هي تنازلت عنها مقلدة غيرها فقد أبت إلا أن تكون كالببغاوات أو القرود التي تحكي قول الغير وتقلده في عمله. إننا أمة تميزت بشخصيتها على مر التاريخ وعرفت بها، والإسلام هو الذي حفظها وحافظ عليها وحقق لها الاحترام بين الأمم، وجعل لها مجدا وتاريخا، وجعلها رائدة الأمم في جميع مجالات الخير. فلنحذر التقليد الأعمى لعادات الغير وسلوكه، فإن الدنيا جميعها في حاجة لأن تنعم بأمن المسلم وإيمانه، وأن تسعد بنوره ويقينه. إن الرجال الذين أنجبتهم آداب هذا الدين هم غرة جبين الدهر ووسام الشرف في التاريخ الإنساني. فلنأخذ أنفسنا بآداب ديننا، ولنحذر أن نفرط يوما في مقومات شخصيتنا التي تقوم على الإيمان وآدابه، حتى لا نضل أو نضل. والرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى موطن هدايتنا وعصمتنا فيقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.